شيخ الله يغفر لك. بالنسبة للأطفال ما بلغوا سن التمييز يصح يعطيكم في الصف الأول قتل الإمام عمر 5 سنين 6 سنين؟ اللي يظهر أنهم لا يجعلوا مع الصفوف لأنه ليس من أهل الصلاة، إنما أهل الصلاة أبن 7 فأكثر، مثل ما في الحديث مروا أبناكم الصلاة 7 وارجوكم عن 10. أما من دون 7 هو ليس من أهل الصلاة، قد يشوش على المصلين، قد يؤذي المصلين، فلا ينبغي يكون مع المصلين، ينبغي يبقى في البيت. احنا احيانا نضع الالمان بين الرجال ببعضهم حتى لا يختلفوا بعض يلعبوا في الصلاه يعني. هذا من العلاج، هذا من العلاج يخيف من عبثهم. طيب يكون بينهم رجل، يكون ما بين اثنين رجل حتى لا يعبث. طيب هذا مبلغ المجاهرين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.